أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دين المتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا المتقين مفازا. حدائق وأعنابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء بسم الله الرحمن الرحيم. إن دين المتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. حدائق حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح الرحمن وقال صوابا الساعة رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من يوم يقوم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض يوم يقوم إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ بسم الله الرحمن الرحيم وأخر والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام فتضح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ذلكم العالم القرآني والإدعي المعروف والقارئ المقيم بمسهلة مركز الطنطا بمحافظة الغربية، وذلك عبر سير مجدنا لزعي الهندسة الصوتية، ولنرى حديث مخازن الفراشة الكبرى صممت وركبة تحت إدارة الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمسهلة. هيا السادة، بعد قليل نستمع إياكم بالآيات مثل الختام. يطلع علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي.